والشمس والبحر وطعم المعرفة سلفون الماء والسيس وملح الأرفة وجواع الشمس والبحر وطعم المعرفة وحبيبا منذ عشرين رضا أتمنى كبريائي وأنا في صيدهم أعلق من كل بلول العقربة من